الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، لا يجري عليه ليل ولا نهار، المعبود بالقرآن والأذكار. سبحانه أنزل من السماء رزقا وفيرا، وجعل في الأرض بركات وخيرا كثيرا، وسعت خزائنه كل شيء وما قدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج بحكمته، وسواه وهداه إلى فطرته، وعلمه البيان برحمته، ووهب له من الذرية بقدرته. جعل الصلاة له ذكرا، والدعاء له شكرا. يعلم غائبة الأرض والسماء، وعلمه محيط بكل الأشياء، يسمع ويرى أنين الجنين في الأحشاء. سبحانه هو الموجود بلا علة، الكبير ليس من قلة، أنزل السنة والقرآن، تحدى بهما الإنس والجن، علم الرسول روائع البيان، جعل طاعته فوزا بالرضوان، وجعل محبته شرطا للإيمان. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه ربنا على حين غفلة من البشر، فبلغ رسالة وأدى أمانة، ونصح لأمة فكشف الله به عنها شر أمة، وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، واجمعنا به كما أمرنا به ولم نره، لا تفرق اللهم بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واسقنا في يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد، أيها الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم، وتبوأتم جميعا بجوار محمد صلى الله عليه وسلم نزلا. الله أسأل الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، بما هو لذلك والقادر عليه عباد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربنا سبحانه وتعالى صاحب القدرة المطلقة، وصاحب الملكوت الواسع، وخالق هذا الخلق من تراب. خلقنا سبحانه وتعالى بقدرته، خلقنا سبحانه وتعالى بالكيفية التي أرادها في التوقيت الذي أراده سبحانه وتعالى. وبعد أن خلق الله تبارك وتعالى الخلائق فضل بعضها على بعض، فخلق الناس وفضل بعضهم على بعض، وخلق الشهور وفضل بعضها على بعض، وخلق الأيام وفضل بعضها على بعض، وخلق الليالي وخلق الساعات وفضل بعضها على بعض، وخلق الأنبياء وفضل بعضهم على بعض، وأنزل القرآن وفضل بعضه على بعض. والتفضيل هنا تفضيل اصطفاء لا غير ذلك. ومن أهم ما خلقه الله تبارك وتعالى وفضله على سائر المخلوقات في الطاعات والعبادات وفي الشهور وفي الأيام وفي الليالي وفي الساعات، هو شهر رمضان، شهر رمضان، فالعبادة فيه هي أفضل العبادة، والطاعة فيه هي أفضل الطاعة، واليوم فيه هو خير الأيام، والليلة فيه هي خير الليالي، والساعة فيه هي خير الساعة. إذن حديثنا اليوم عن شهر رمضان يتبادر إلى الأذهان، أين نحن من رمضان؟ إحنا في رمضان فين؟ درجة لسه هيبدأ بكرة أو بعد وهنا تكمن مشكلة كثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، هو أننا نظن أن رمضان هو شهر البدايات، وإن إحنا لسه هنبدأ نشتغل في رمضان، وإن إحنا لسه هنبدأ نزرع في رمضان، وإن إحنا هنضع الخرف مع بداية رمضان. فتجد كثيرا من أحبابنا وعن صحبك بنتك ابنك يقول لك أنا مع أول رمضان هبدأ أقرأ القرآن، أنا مع أول رمضان هلبس الحجاب، أنا بإذن الله أقلع عن التدخين مع أول رمضان، وكل الأذهان معقولة على إيه؟ على أول رمضان. يظن الناس أن البداية تكون من رمضان، والأصل أن رمضان هو شهر للنهايات وليس شهرا للبدايات. يعني أنا داخل رمضان إيه؟ عايز أجني، عايز أخلص، عايز أشطر، عايز أجني اهتمام. لذلك لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخاطب الصائمين في رمضان ماذا قال لهم؟ قال لهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا، أياما حققتم الإيمان، ناس تعبت اشتغلت لحد ما حققت الإيه؟ الإيمان، مش ناس لسه هتبدأ، ناس لسه مع بداية رمضان هتبدأ، لا، رمضان شهر للنهايات، أنا داخل رمضان لكن أجني هذه الثمار، أجني ثمار ما بدأت، مش لسه هبدأ في رمضان، لسه هستعد رمضان، لا، رمضان شهر للنهاية. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل إلى رمضان بالإيمان تخرج منه بمغفرة الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. عظيم، ناس اشتغلت وتعبت واجتهدت فلقيت في رمضان حصلت وجمعت واغتنمت هذه الخيرات واغتنمت هذه الطاعه. طيب، افضل الغرس وافضل الزرع وافضل البدايات وافضل الاستعداد لن تجد افضل من ان تبدا في شهر الله المحرم رجبا. عايز تشتغل صح بقى، الفرصه قدامك من دلوقتي، ليس هناك افضل من ان تبدا من شهر حرام، هذا الشهر له من المكانه ما له وله من التعظيم ما له عند الله. رجب من التوجيه ومن التوقير، اطلق عليه العلماء الشهر الاصم لانه لا يسمع فيه صوت لقعقعه السلاح. الاشهر الحرم اولها او ما نحن بصدده شهر الله المحرم رجب، هذا الشهر الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قائلا: أيها الناس، إن الزمان قد استدار عليكم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم عظم الله تبارك وتعالى فيها بعض الأمور، فحرم الله تبارك وتعالى فيها القتال، وحرم الله تبارك وتعالى فيها ارتكاب المعصية بالأخص في هذه الأشهر، لأن الذنوب فيها تضاعف. اعلم عبد الله أن هناك أمور تضاعف فيها الذنوب وتعظم بها السيئات. الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه من جاء بالحسنة فله عشر، نحن تربينا على ذلك وعشنا على ذلك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال ربنا سبحانه: وجزاء سيئة سيئة بمثلها. غير أن هذا الأمر ليس على كل الأصعدة، وليس في كل الأوقات، بل وليس في كل الأماكن، فهناك أماكن حرم وهناك أوقات حرم. أماكن حرم كبيت الله الحرام، بيت الله الحرام ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن الناس اللي بتعصي ربنا في بلد الله الحرام قالوا ايه؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. تمام؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرتكب معصية، ارتكب معصية بس ذنب عادي، ربنا سبحانه وتعالى يقول لي سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ نذبه من عذاب أليم. ليه؟ لأن هذه البلد لا حرمة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقتل في مكة، كان بيسكن في مكة، ذات يوم حزم أمتعته وأراد أن يغادر مكة. أصحابه متلمذته: إلى أين أنت يا ابن عباس؟ قال: لا أريد أن أغادر منك. أتترك جوار الكعبة؟ حديث جوار الكعبة؟ قال: نعم، إن مكة بلد حرام، أخشى أن أقترف ذنبا، اسمع، أخشى أن أقترف ذنبا فيتنزل علي سخط الله بذنب. ليه؟ البلد فيها حرم، هذه البلد محرمة، الذنب فيها طاعه. كذلك أيضا لدينا أوقات حرم تعظم فيها الذنوب من هذه الأوقات، الأشهر الحرم، وهذا الشهر الذي نحن مقبلون عليه بعد ساعات، شهر الله المحرم رجب. الله تبارك وتعالى عظم ذلك، عظم هذه الشروط. ولنا وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار عليكم بهيبته. كيف يستدير الزمان؟ وكيف يدور الزمان؟ وهل المقصود، أو هل المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة أم على المجاز؟ هذه الأشهر رجب وشعبان ورمضان والقعدة وشوال، كل هذه الأشهر كانت معلومة، كانت معلومة قبل قدوم الإسلام. يعني الناس في الجاهلية كانوا عارفين الشهور، غير أنه كانت هناك مشكلة. هذه المشكلة تكمن في عد السنين. احنا عارفين ان احنا في شهر رجب، لكن سنة كام؟ مش عارفين. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الرجل يأتيه يقول له: يا أمير المؤمنين، فلان لي عنده دين، الرجل له مديون لي، وقال لي: سأقضيك في شعبان. قال له: أنا هديك في شعبان. فلما ذهبت إليه قال لي: وأي شعبان؟ شعبان هون، تعالى السنة الجاية، تعالى اللي بعدها، تعالى في شعبان برضه، أخي شعبان في الدنيا تعالى. تمام؟ فقال عمر، فأخذ عمر يركز ويؤرخ للمسلمين، ووضع التقويم الهجري الذي نحن عليه الآن. سيدنا عمر قعد يدور، أراد أن يربط شعبان ورمضان وشوال وكل الشهور بالسنين. بسنين هجرية، فأخذ يبحث فلم يجد أبرز من حدث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هناك شعبان في السنة الأولى الهجرية، شعبان في السنة الثانية الهجرية، شعبان في السنة الثالثة الهجرية، إلى أن وصلنا إلى يومنا. الأمر يكمن في أن أهل الجاهلية كانوا أهل ضلال، لا يقبلون الحق، فكانوا يريدون الحروب، لأن الحروب بالنسبة إليهم كانت مكاسب اقتصادية. يعني هو داخل يحارب مش عشان يقضي على الغلام بس، لأن هو داخل يحارب عشان يغنم منه، يغنم منه أسلحة، يغنم منه فرسان، يغنم منه أو يكسر منه ناس. الناس دي هو بعد كده يهتم إيه؟ بالفلوس، فيعيش من تحت السلم. فكانت الحروب بالنسبة لهم عبارة عن إيه؟ عن مصلحة زي شغل. وكانوا يعلمون أن الحرب في الأشهر الحرم حرام. فماذا كانوا يفعلون؟ يتحايلون على الله تبارك وتعالى بتأجيل الشهور لا بتأجيل الحروب. هو كان في الجيش اي تستحل الفرسان واكل وشرب ومتاع وعده وعداد، ما عندوش استعداد انه ايه؟ يصرف تاني ولا يدفع فلوس تاني. طيب يا عم ده شهر رجب بعد بكره والحرب لها اسبوعين، اجل رجب اخر رجب، بس الحرب ايه؟ ما تتاخرش، لازم الحرب ايه؟ تنتهي عشان ايه؟ نغنم نكسب بعد كده نرفع كده. التحايل كانت اكبر مشكلاتهم، التحايل على الله تبارك وتعالى. لذلك احنا برضو عندنا مشكله في مجتمعنا، هي مشكله التحايل والتبرير. لو الواحد اخطا وانا ما اخطات المشكله خلصت، لو الواحد اذنب واستغفر لله تبارك وتعالى غفر الله له. ولكن مشكلتنا ان احنا ايه؟ والله انا كنت بعمل كده عشان كده، ده انا كنت تقصد من هذا اني افعل هذا فما يطلعش كده، بس هو طلع كده، بس انا نيتي ما كانتش كده. التحايل والتبرير سواء على الخالق سبحانه وتعالى او على الايه؟ او على المخلوق. اخطات استغفر وارجع، ما فيش اي مشكله. فكانت مشكلاتهم وما أوقعهم في اللعن من الله تبارك وتعالى هو التبرير، لأن التبرير هو التحايل. لذلك قال الله تبارك وتعالى في حقهم: إنما النسيء زيادة في الكفر. التأخير ده زيادة في الكفر، يضل بهم الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يأخرون مزاجهم ويقدمون مزاجهم ليواطئوا عدة ما حرم الله. قال ايه؟ مش عاوزين يحرموا في اشهر الحرم، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. من هنا استدار الزمان. بقى شهر رجب المفروض بقى فين؟ اخر بقى في شعبان، شعبان بقى في رمضان، رمضان بقى في شوال، شوال بقى في القعيد، فاصبح الزمان ايه؟ استدار. إلى أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم التاسع من ذي الحجة في حجة الوداع، فكان الزمان كده مظبوط، أخذ الزمان يستدير حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، وهو كما خلقه الله تبارك وتعالى يوم التاسع من ذي الحجة. إذن الأشهر الحرم لها أهمية عظيمة في حياتنا، لذا خلقها الله تبارك وتعالى من أجلنا حتى نتربى وحتى تصفى النفوس. تخيل كده معايا إن شهر حرام أنت تتربى على أن شهر رجب هو شهر حرام، الذنوب فيه تضاعف، تبدا انك تربي نفسك على ان انت ايه؟ تمتحن عليه، كل ما الذنب يقرب منك تبعد عنه، كل من الذنب إلى تبعد عنه، كل ما تقبل على ذنب ترجع تتأخر. يبقى في حاجة عندك إيه بينك وبين الحرام إيه؟ حاجز، في حيطة كده بينك وبين الحرام، وده اللي إحنا عاوزينه. تمام؟ يأتيك بعد رجب شهر إيه؟ شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. خلاص حضرتك نفسك مترتب على إن أنت تبتعد عن الإيه؟ عن المعصية. فشهر ترفع فيه الأعمال، تقبل أنت على الطاعة. ثم بعد ذلك يأتيك رمضان وأنت مقلع عن الذنب ومقبل على الطاعة، فتفوز بالرضا والرضوان وتفوز بما أعده الله تبارك وتعالى لمن أدرك رمضان. هذه هي أهمية هذه الأشهر في حياتنا، هي أنها تجعل النفس تربى على طاعة الله تبارك وتعالى، وتجعل النفس تستطيع أن تصل إلى أعلى معدل إيماني في رجب حتى تكون من الفائزين في رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان بإذنه ولذلك والقدر. كيف أستعد من الآن حتى أصل إلى الفوز في رمضان؟ إحنا قلنا إن أنت عشان تكسب في رمضان لازم تبدأ بإيه؟ من دلوقتي. لابد لك أن تبدأ بإيه؟ أول تقوى الله تبارك وتعالى، أن أجعل بيني وبين الحرام حاجزا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص اللي ربنا امر به انا هعمله، واللي النبي صلى الله عليه وسلم امر به انا افعله، وما نهاني عنه ربي وما نهاني عنه النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعلم. هي دي تقوى الله. بعد كده ايه؟ تعظيم الحرمات. تعظيم الحرمات، ان ارى بعيني ان الحرام عظيم. النبأ شايف ان المعصيه ايه؟ كبيره وعظيمه، ما استهزلش المعصيه بنظري، ما اقولش اهو ذنب وخلاص. اهو ادنى وقلناها، او كلمه واتكلمناها، مصيبه وخلصنا منها، او نميمه وانتهينا منها، لا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعالى تكلم في حق من يعظم الحرام قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أنا المصلحة كلها تتعمل بالرشوة. كل الناس مرتشين، كل اللي في المكتب معايا مرتشين. وأنا أحتاج إلى هذه الرشوة. واحد كده يعطيني رشوة، ولو أنا خدت الرشوة في الدنيا كلها يعرف واعرف اسدد ورقي واعرف اظبط نفسي ومحدش هيمسك علي. لكني عظمت هذا الحرام في نفسي وفي قلبي، وانا احتاج الى هذا المال، والله يعلم اني احتاج الى هذا المال، ولكني تركت هذا الحرام حسبة لله تبارك وتعالى. في الحقيقة أنا ما تركت هذا المال، بالعكس، بل إني ادخرت هذا المال عند الله سترا وصحة وعافية وبركة في نفسي وفي زوجي وفي أولادي. أنا صرفت طبعا ما سبتش الفلوس دي، ولكن ببعدي عنها أنا ادخرت عند الله تبارك وتعالى أفضل منها وأعظم منه. برضو تكمل مشكلتنا في التبرير والتحايل. يا عم الشيخ أصلا مش عارف، ده الراجل اللي علمته قد هو خلصها ب 10,000، ده خلصها ب 2000 بس. ده الراجل ده هو المصلحة بتخلص بالريموت، ده أنا بخلصها بنص مليون بس. ده أنا كويس والله، ده أنا كلمك. قليله وكثيره حرام، وقليله وكثيره في النار، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات، فمن لكن من عجيب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنا في حديث صحيح: استفت قلبك وإن أفداك الناس وأفتوك. عارف ليش؟ لأن أنت أصلا ممكن تكون مقبل على حاجة وأنت تعلم أنها حرام، أنت عارف أن الموضوع ده حرام، أنت عارف أن القصة دي حرام، أنت عارف أن المشوار اللي أنت رايحه ده حرام، أنت عارف أن المعاملة اللي أنت بتتعامل بها دي حرام، وقلبك قال لك أنها حرام، فتروح لشيخ ضلالي هو ضلالي، أنت عارف أنه ضلالي، عشان عارف ما يقول لك عليها حلال، أي هو يقول لك حلال. سبحانه وتعالى لن تنجو لا أنت ولا هو يوم القيامة. لذلك قلبك قال لك أنها حرام وأنت تعلم أنها حرام، ومع ذلك لتتحايل وتتبادر على الله تبارك وتعالى: أنا لما أعمل كده؟ وفي الآخر والله الدنيا ما فيش فيها غاية، والله المصلحة دي أنا ما استفدت منها طول عمري يا عم، إزاي أنت كذبت فيها كتير ولا ما أعرفش إن الناس ما أعرفش إن الناس ما أعرفش إن الناس أهم المشاكل الفترة اللي اتبعتها هي قلة الإيه؟ قلة البركة، لأن اختلط المال الحلال بالمال الحرام فذهب الكل. المال الحرام دخل على الحلال وذهب بكل دين. لذلك اجعل بينك وبين الحرام ساترا، واجعل بينك وبين الحرام ايه؟ حاجز. تقوى الله، تعظيم الحرمات، المحافظة على الصلوات. المحافظة على الصلوات، قال ربنا سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إلا يحصل ربك إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فصلي ربنا سبحانه وتعالى يشفق عليك فيغفر لك الذنب ويبدل السيئة إلى الحسنة. تمام كده؟ طيب أحافظ على إيه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض في أوقاتها، لذلك يفوز العبد ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي ينطش بها وقدمه التي يمشي عليها، ولئن استغاثني لأغيثنه ولئن استعاذني لأعيذنه. فرائض الصلاة، فرائض ونوافل. طب من النوافل اللي احنا نستعد بها لرمضان قيام الليل. قيام الليل من الآن ما تكترش على نفسك ركعتين وركعة وتر، بعد كده أربع ركعات وركعة وتر، بعد كده ست ركعات وركعة وتر، بعد كده وهكذا، حتى إذا جاء أول ليلة أو إذا جاء أول ليلة من رمضان اللي يحصل أنا جاهز، رجلي شيلان، قلبي قرأ القرآن بقى الثلاث شهور اللي فاتوا دول في الصلوات، فقلبي مستعد انه ايه؟ انه يسمع، عقلي مستوعب. لذلك من اكبر مشاكلنا في اول رمضان ايه؟ الشيخ بيطول، امام الجامع بيطول، العبد كل اللي في صلاه يقوم عليه كده يعني، الامام مسكين مخلص العشاء وطلع كلها في نص ساعه، ولكن ايه اللي حاصل؟ لا رجلك قادره تشيلك ولا قلبك مستوعب ولا عقلك مستوعب. ليه؟ لان انت اللي كنت بتصلي العشاء بالعافيه مش هتقدر تجيب العشاء وراها 11 ركعه، مستحيل، حتى لو الركعه بايت ما استعدتش لده، ما سمعتش لده، ما درستش لده، هتيجي لما تحصل مش هتعرف ايه تحصل، بل وهتفتعل المشاكل. انا ما عدتش جاي اصلي في الجامع ده، انا ما اروح اصلي الجامع تاني، تروح في جامع تاني وجامع تالت وجامع عاشق، المشكله مش في المسجد، المشكله في يدك، ما استعدتش. لذلك هي فرصه من الامن، استعد عباد الله، اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا كل قول هذا واستغفر الله لي. الحمد لله حمدا كثيرا وشكرا لك شكرا جزيلا. وصلي وسلم على المرسل رب العالمين ان الذي يمكن الشر ودير ثم ما باع عباد الله وصلي ونفسي بالصلاه والذنب والله العظيم وان نتقي جميعا يوما نرجع فيه الى الله ثم نغفر لكل نفس ما كسبت وهم للظلمون. تقوى الله تعظيم الحرمات المحافظه على الصلوات والصيام. اخر يوم تصوم حضرتك انت اخر يوم في رمضان اللي فات واول يوم تصوم رمضان اللي جاي سنه بحالها في الصيام او سنه بحالها ما صمتش هتشعر بالتعب وتشعر بالمراره وتشعر بالالم وتشعر بامور صعبه. ليه؟ لانك تركت هذا الباب لمده سنه وتلقى بقى الناس ايه؟ ما تتكلموش اصله صايم ابعد عنه اصله صايم ما تجيش جنبه استعانه اصله صايم تعالوا بعد الفطار ولا يفطر خلقه ضيق وكاننا نتشفى على الخلق ان احنا ايه؟ صايمين وكان ربنا هو اللي محتاج الصيام بالعكس احنا اللي محتاجين الصيام. لذلك طول نفسك وعود نفسك من الان حتى الاثنين والخميس 13 و14 و15 اي يوم صمه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 ايه؟ 70 خريفا. علما للامان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص شهر رجب بصيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختص الشهر رجب بايه؟ بصيام معين. الناس اللي بتصوم اول رجب ليلة النص من رجب يوم 27 هذا ليس فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، لكن عاوز تصوم صوم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بس. اذا اعود نفسي على الصلاه، اعود نفسي على الصيام، من بعد الصيام ايه؟ قراءة القرآن. رمضان أصلا شهر ايه؟ شهر القرآن. فلا بد من ان يكون للقران حضور مميز في رمضان. شوف حضرتك ممكن تكون اخر مره مسكت المصحف برضه ليله العيد اللي فاتت او اخر يوم في رمضان. طب اين كتاب الله تبارك وتعالى في الكلام؟ ابدا افتح المصحف اقرا ورد حتى لو ورد بسيط خير العمل واحبه الى الله ايه؟ ادومه وانقل. مش انا بقرا قليل بس داوم على القليل بكل يوم. هذا القليل مع الوقت ومع الزمان يكون كثيرا باذن الله تبارك وتعالى. هتيجي في رمضان تفتح المصحف هتلاقيك مش قادر. ليه؟ برضه ما استعدتش. تيجي الواحد تاني يسالك يقول لك الله ده انا قعدت دقيقتين ومليت. انا بعد ما قرات صفحه حسيت ان انا تعبت. من ايه؟ أن كتاب الله تبارك وتعالى ليس حاضر حضور مميز. لذلك الناس اللي ربنا امتن عليها وأكرمها بالمحافظة على قراءة القرآن وعلى كتاب الله تبارك وتعالى بتعمل إيه؟ تلقاها في رمضان إيه؟ تزيد من القراءة. رمضان بالنسبة لها عبارة عن موسم لزيادة الإيه؟ لزيادة قراءة القرآن. وبيختم مرة في الشهر فرمضان ممكن يختمها مرتين ثلاثة في الشهر. ليه؟ رمضان موسم الفائز فيه من اكرمه الله تبارك وتعالى والخاسر فيه من لم يكرمه الله تبارك وتعالى ومن لم يجعله من الفائزين. اسال الله تبارك وتعالى لنا ولكم الفوز والرضوان منه ولذلك والقادر عليه. استعدت لرمضان ستذوق حلاوه الايمان وتكون من الفائزين. ان لم تستعد لرمضان سياتي عليك رمضان كغيره الشهور وكغيره من الايام. وما يدريك عبد الله هل سيبلغك الله تبارك وتعالى هذه الايام مره اخرى. اسال الله تبارك وتعالى في اعيائه ان يبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا بفضلك وكرمك رمضان انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا على الحق. ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا اللهم على القوم الكافرين. ربنا ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اجمع كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. اللهم امنا في اوطاننا. اللهم ايدنا بالحق وايد الحق بنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم يا ربنا اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل مصرنا امنا تماما تماما سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين رب جميل الفتن فطهر منها وما بطن وان اردت لقوم فتنه فانقلنا اليك من المفتونين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مبتدعين برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر وارحم وتجاوز عما انت به اعلم فانك انت الاعز الاكرم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الطيب ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا قائما الا سالما غلبته ولا بيتا الا عافيته ولا ضيق الرزق الا وسعت رزقه ولا مكروبا الا فتكرته ولا مهموما الا نفدت همه ولا مريضا الا شفيته وعافيته رب الناس مذهل الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا الوباء ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون جزاكم الله خيرا واقم الصلاه. اللهم